بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى المجلس 19 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وانتهى بنا الدرس الأخير في الخميس أو عفوا في الجمعة الماضية إلى قوله جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ويمكن أن نقول إن هذا هو نصف سورة البقرة، لا على سبيل عد الآي ولكن على سبيل المواضيع، لأن ما مضى معنا فيما يقرب من 140 آية تقريبا مر الحديث فيه عن أمور المعتقد وعن الحديث عن بني إسرائيل. وفي هذه الليلة المباركة سينتقل الحديث القرآني إلى الحديث عن الأحكام الشرعية. وربنا جل وعلا قبل أن يبدأ حديثه في هذه السورة عن الأحكام الشرعية بدأ تبارك وتعالى بآية جامعة مانعة فيها القواعد الكلية للإسلام. فيها ماذا؟ القواعد الكلية الجامعة لمفهوم الإسلام، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بعدها جاءت الآية الأولى في الحديث عن حكم القصاص وما يتعلق بالقتلى. بعدها تحدث ربنا عن حكم الوصايا، مباشرة تحدث عن الصيام، والصيام إن شاء الله آية الصيام، وما بعدها من آيات الصيام ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، نرجو الله أن يطيل الأعمار في الصالحات. درسنا الليلة فيه الآية الجامعة، وفيه آية القصاص، وفيه آية الوصية. معلوم في الدروس الماضية أننا تحدثنا عن بعض مسائل المعتقد، وتحدثنا عن بعض كليات الإسلام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن ربنا في آية الليلة تحدث تبارك وتعالى عن جميع القواعد الكلية الشرعية لهذا الدين، فبدأ بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الآية الكريمة ذكر لها المفسرون بعض الأسباب، وقد سبق معنا الحديث عن ماذا؟ عن القبلة مسهبا. مر معنا الحديث عن الخصام المتعلق بشأن القبلة في قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقلنا: وإن كانت مؤخرة التلاوة فهي مقدمة المعنى، والتي قبلها وإن كانت مقدمة التلاوة فهي مؤخرة المعنى. أعني بذلك قوله: سيقول السفهاء من الناس، أي قالوه بعد أن تحول إلى الصلاة إلى الكعبة كما سلف معنا. ومر معنا أن المنافقين تحدثوا وأن اليهود اعترضوا وأن ماذا؟ وأن المشركين أيضا اعترضوا عليه صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون اتهموه بالاضطراب والتردد، والمشركون زعموا أنه بعد أن تحول إلى قبلتهم فعن قريب سيتحول إلى ماذا؟ إلى دينهم. واليهود زعموا أنه ترك قبلة الأنبياء قبله. ومر معنا الرد عليهم في قول الباري: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. هذه الآية أو صبر هذه الآية له ارتباط بذلكم الحديث المتقدم هناك. فبعد أن تخاصم أهل الأديان وزعم كل منهم أن الأحقية كائنة في قبلتهم، يعني زعموا كل فريق منهم يزعم أن دينه على القبلة الصحيحة، أراد ربنا أن يرد على اليهود الذين يستقبلون بيت المقدس، وأن يرد على النصارى الذين يستقبلون مطلع الشمس، وأن يرد على هؤلاء جميعا وخصوصا أهل الأديان، خصوصا أهل الكتاب، وأما المشركون فلا كتاب لهم. رد عليهم في هذه الآية: تخاصمكم حول شأن القبلة وجعلكم القبلة كل شيء، وجعلكم التوجه إلى عين معينة هو كل شيء، لا يجديكم نفعا. وليس ذلك هو المقصود بالذات، إنما المقصود بالذات هو تولي القلوب إلى علام الغيوب، إنما المقصود بالذات هو تعبيد العباد إلى رب العباد، إنما المقصود بالذات هو الائتمار بما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر. ولذلك جاءت هذه الآية الجامعة ردا عليهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قرأ حمزة الزيات رحمه الله وحفص عن عاصم: ليس البر بالنصب، وهو خبر ليس مقدم. وقرأ جماهير القراء بالرفع، ومنهم نافع عندنا، نحن نقرأ بورش عن نافع: ليس البر أن تولوا وجوهكم. قد يقول طالب العلم الذي يحضر معنا ويكتب، وكذلك الإخوة الحضور معنا في الحصة، قد يقولون: كيف نوجه القراءتين، كيف نفهم القراءتين فيما يتعلق بالتوجيه القرائي؟ أما قراءة حمزة وحفص عن عاصم فتوجيهها: ليس البر توليتكم وجوهكم. ليس البر أن تولوا، أن ومدخولها يعطياننا مصدرا منصوبا، هو ماذا؟ أو يعطياننا مصدرا مرفوعا، هو اسم ليس مؤخر. ليس البر خبر مقدم، خبر ليس مقدم، توليتكم أن ومدخولها في تأويل مصدر مرفوع هو اسم ماذا؟ هو اسم ليس، هو نعم هو اسم ليس. ليس توليتكم وجوهكم البر، واضحة؟ أما على قراءة نافع مع على قراءة الجمهور: ليس البر اسمها بجانبها، هو مدخولها، دخل العامل اللفظي على ماذا؟ على معموله. ليس زيد كسولا، ليس البر توليتكم وجوهكم، ووجوهكم هو معمول ماذا؟ هو معمول المصدر المنسبك من أن ومدخولها، واضحة؟ الحمد لله. ما هو البر بعد أن وجهنا القراءتين؟ ما هو البر؟ علماؤنا يقولون: البر اسم جامع لأفعال الخير، اسم جامع لأفعال الخير، فتدخل فيه جميع وجوه الخير والإحسان، كل فعل من أفعال الخير والإحسان يدخل في مفهوم البر، ولذلك يوصف صاحبه بالبر والبار، نقول فلان بر بأمه. لماذا؟ لأن فيه خصالا طيبة حيث يحسن إلى أمه، فنقول فلان بر، فعله بر يا بر، واضح؟ برا. ونقول فلان بار، واضح؟ وأنتم تعلمون قوله تعالى وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الأبرار. والأبرار لا شك هم الذين اتصفوا بصفات ماذا؟ بالصفات المحمودة، ومنها صفات الخير والإحسان إلى الآخرين، فيدخل في مفهوم البر جميع أفعال الخير. كأنه يقول لهؤلاء المتنطعين الذين جعلوا الدين كله في عين القبلة، يقول لهم ليس البر تولياتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي الدين ليس منحصرا في هذه الجزئية، كحال بعض الناس اليوم الذين يحصرون الدين في اللحية مثلا أو في القميص. بعض الناس للأسف يفهم يحصر الدين في زاوية، وترى الآخر يحصر الدين في الصلاة فقط، فإذا خرج من المسجد لا يعرف الدين خارج المسجد، فيصير ذئبا بشريا فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفيما يتعلق بالأخلاق التعاملية. تراه لا يرقب في مؤمن ولا في عبد إلا ولا ذمة. ليس الدين محصورا في الصلاة في المسجد، ليس الدين محصورا في توجهكم إلى بيت المقدس، أو أنتم أيها النصارى إلى مطلع الشمس، أو أنتم أيها المشركون الزاعمون أن قبلة أن الكعبة هي قبلة إبراهيم وأن محمدا ترك دين أبيه كما مر معنا. يا له من رب في غاية العجب، وفي غاية ماذا؟ في غاية الإنصاف، وفي غاية إفحام الخصم. ففيه الإنصاف وفيه إفحام الخصم، وفيه العجب والتعجب من هؤلاء كيف سيردون على هذا الخطاب القرآني البديع. ليس البر في ركيعات تصليها، تقولها لشخص مثلا يأكل أموال الناس بالباطل، ليس البر في ركيعات تصليها. البر يشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الأخلاق، وهي التي ذكرها ربنا هنا. بدأ بأركان الإيمان الستة ولم يذكر القدر فقط، أن تؤمن بالله كما في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هنا لم يذكر القدر. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ومر معنا المشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، مر معنا هذا في الدروس الماضية. ولكن البر أيضا هنا قراءتان، قراءة الرفع وقراءة النصب. ولكن البر، وبدأ بالركن الأول، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره لم يذكره هنا، وهو السادس. أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة كما تعلمون، أشار إلى أركان الإسلام وذكر أبرزها، لأن من أركان الإسلام الشهادتان، مرت في الإيمان، بقي ماذا؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج. أشار إلى الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج، لأن المصلي بصدق والمزكي بصدق سيصوم ويحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فركز على ماذا؟ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكن البر، ولكن البر بر من آمن. ثم جاءت الأركان الخمسة وبدأ بأعلاها، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، ومر معنا الحديث عن هذا ولن نقف معه كثيرا. إيمان بالله تبارك وتعالى محبة وخوفا وإجلالا وتعظيما ورجاء. وهنا ألفت نظر الطلبة إلى مقامات الإيمان. مقامات الإيمان ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. هذه المقامات منها تتفرع شعب الإيمان المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية: الإيمان بضع وستون شعبة. هذه الشعب تتفرع عن المحبة، وتتفرع عن الخوف، وتتفرع عن الرجاء. فالمحب هو الذي يصوم ويزكي ويحج، الخائف هو الذي يقوم بالأوامر ويجتنب النواهي والزواجر. فما جمعه صاحب شعب الإيمان رحم الله الجميع، سواء صاحب الأصل أو صاحب التدليل عليه، لأن الإمام البيهقي دلل على كتاب الحليم رحمه الله شعب الإيمان، فدلل الإمام البيهقي على صاحب الأصل وجاء بالأحاديث المتعلقة بتلك الشعب. مقامات الإيمان: الحب والخوف والرجاء، حتى لا نطيل منها تتفرع ماذا؟ تتفرع سائر شعب الإيمان. ولذلك من لم يكن لله محبا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لا تقبل منه. قال تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لابد من الحب، يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون، والذين آمنوا أشد حبا لله. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالحب والخوف والرجاء، هذه المقامات اتصف بها أسلافنا فأعزهم الله في الدنيا والآخرة. وضعفت في زماننا في الأخلاف، ضعفت فينا معشر الأخلاف، فأصابنا ما أصابنا من الذل والهوان. وما ترك المسلمون الصلاة في هذا الزمان إلا لضعف وازع الحب والخوف. الخائف لا يمكن أن يترك الصلاة، الذي يخاف الله ويخاف عقابه لا يمكن أن يترك الصلاة وأن يترك دعامة الدين. الصلاة عمود الدين. فلما ضعفت مقامات الإيمان ضعفت شعب الإيمان. الله المستعان. هذه فائدة فقط مع قوله: من آمن بالله واليوم الآخر. انظروا للكليات، اليوم الآخر يدخل فيه كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في الأحاديث الحسان مما يتعلق بماذا؟ مما يتعلق بأهوال يوم القيامة، من ميزان، من وقوف بين يدي الله، ومن عرض الأعمال، ومن الميزان، ومن الصراط. كل ذلك يدخل في قوله واليوم الآخر. فتصوروا كم من الآيات والأحاديث تدخل في قوله تعالى واليوم الآخر. والملائكة، والإيمان بالملائكة لا بد منه. هذه الأركان الستة: من كفر بواحد فليس بمسلم وإن زعم أنه مسلم. من لا يؤمن بالملائكة ليس بمسلم، لأن هذه أركان الإيمان. قد لا يؤمن ببعض المسائل الظنية فلا يخرج من الإسلام، لكن هذه أمور قطعية، من لا يؤمن بها فهو كافر ولا كرامة. هذا ما قرره علماؤنا رحمهم الله قديما وحديثا. جميل. ولذلك اختلفوا في عذاب القبر ولم يكفر بعضهم بعضا، لكن أن يختلفوا في وجود الملائكة هذا غير موجود بين علماء الإسلام، حتى بين الفرق، حتى بين المعتزلة وأهل السنة. الكل يؤمن بماذا؟ الكل يؤمن بوجود الملائكة. الملائكة خلق، مخلوقات نورانية، خلقها الله جل وعلا من نور، كما خلق الإبليس من نار وخلق آدم من تراب. ملائكة نورانية، الله جل جلاله خلقهم وجعل لهم وظائف متعددة. بعضهم مكلف بالوحي كحال جبريل، وبعضهم مكلف بالقطر كحال ميكائيل، وبعضهم مكلف بأخذ الأرواح كحال ملك الموت المسمى بعزرائيل في كتب بني إسرائيل، وبعضهم مكلف بالنفخ في الصور البوق كحال إسرافيل، وبعضهم مكلف بمعاونة ملك الموت بعد أخذ الروح، تأتي بعض الملائكة ويضعونها فيه على حسب، في إن كانت روحا مؤمنة وضعت فيه في كفن طيب الرائحة ويصعدون بها إلى السماء، والأخرى توضع في مسوح نسأل الله العافية كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد. المهم الله جل وعلا جعل لهم وظائف وعلى رأسها وظيفة العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. شوف نحن ننام ونعافس الأهل ونأكل ونشرب ونغفل عن الله، هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها من موضع قدم، وفي رواية شبر، إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، فوالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى ربكم كما قال عليه الصلاة والسلام. الكل عابد. ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وليس حديثنا الليلة عن أركان الإيمان، إنما حديثنا عن الآيات كلها، ولذلك يعني نعطي نتفا علمية سريعة على كل ركن. أمن بالله واليوم الآخر والملائكة وجنس الكتب والكتاب، الألف واللام للجنس والعموم تبع لأل الجنسية، وأما أل الاستغراقية فالعموم في ذاتها، هذه فائدة لطلاب العلم، الاستغراقية العموم في ذاتها، وأل الجنسية العموم تبع. الحمد لله للاستغراق، فالعموم ذاتي. الحمد لله من من قال للجنس فيكون العموم تبعا. والكتاب أي والكتب، فيدخل في ذلك التوراة والإنجيل والزبور، واضح، والقرآن والصحف التي أنزلت على الأنبياء ومنهم إبراهيم عليه السلام. والكتاب فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول في اللغة العربية قليلة ألفاظه، كلباس بمعنى ملبوس، وإله بمعنى مألوه، وفراش بمعنى مفروش. هذا ما قرأناه عن علماء العربية، أن فعالا بمعنى مفعول ألفاظه قليلة. ومنه الكتاب، ومر معنا أن الكتابة أصلها في العربية الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها تضم جيوشا وأجنادا، ومنه سمي الكتاب كتابا لأن الكاتب يضم حرفا إلى حرف ولفظة إلى لفظة وجملة إلى جملة وجملة إلى جملة، فيكون بابا أو يكون مبحثا أو يكون مطلبا أو يكون فائدة أو يكون جملة، فسمي كتابا لأن فيه معنى الضم، واضح؟ فكتابة تعود إلى الضم والجمع في العربية. ومنه أن العرب تستعمل هذا المعنى في لغتها، تستعمل الكتب بمعنى الضم والجمع. ومن شواهده الشعرية أن أحد الشعراء قال كلاما يهجو به بني فزارة، وبنو فزارة كان في بعضهم خلق قبيح، وهو أن بعضهم كان يأتي إناث الإبل، فقال الشاعر يذم هذه القبيلة لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها. هذا هو الشاهد، ليس غرضنا ما في البيت من الوقاحة، وإنما غرضنا مطلق العربية، كما كان يقول شيخنا بالواسطة محمد لمين الشنقيطي رحمه الله، كان في المسجد النبوي يستشهد ببعض الشواهد كهذا، وكان ينبه الحاضرين وبجنبه رسول الله مدفون صلى الله وسلم عليه وعلى آله، كان يقول لهم وليس مقصودنا من ذكر هذه الشواهد ما فيها من القبح، وإنما غرضنا مطلق العربية، لأن اللغة العربية أيها الإخوان أخذت من شعر العرب، وشعر العرب فيه وفيه، امرء القيس يقول: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقأ حتى ألاقيك يا هند. ويقول: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. وتجد بعض الأبيات فيها من القبح ما فيه، لكن يأخذ منه علماء العربية ماذا؟ الشواهد اللسانية. ومنه هنا: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلصك، واكتبها أي ضم فرجها بأثيار حتى لا ينزو عليها أحد بني فزارة. هذا هو المعنى. نعم نعم. والكتاب فعال بمعنى مفعول. ومنه: سمي الخياط كاتبا. في اللغة العربية سمي الخياط كاتبا لأنه يضم طرفي التوب، ففيه معنى الضم، يضم طرفي التوب حتى يجمع بعضه إلى بعض. فتسمي العرب الخياط كاتبا. يا له من لسان عربي عجيب. والكتاب والنبيين، جمع نبيء والنبيين، مر معنا الحديث عن النبي واشتقاقه، والنبيء واشتقاقه. قلنا: من نبا ينبو بمعنى ارتفع، والنبيء بالهمز من أنبأ ينبئ بمعنى أخبر. والنبأ في العربية إنما يطلق على ماذا؟ على الخبر الهام، كما مر معنا في الدروس الخالية. والنبيين، وعبر بالنبيين ويدخل فيهم المرسلون، فكل رسول نبي ولا عكس، فكل رسول نبي ولا عكس. فالنبيين هنا قطعا يدخل فيهم الرسل الذين تعرفون عددهم، وتعرفون أيضا عدد الأنبياء كما ذكرنا في الدروس الماضية: 124 ألف نبي. والرسل كم عددهم؟ 315 رسولا، كما جاء منصوصا في مسند الإمام أحمد في حديث نبوي شريف. وبعضهم يقول 314، والوقف مع النص أو لا، فرسول الله هو الذي أكمل 15 بعد 300 صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والنبيين أي المخبرين عن الله، المخبرين عن الله، جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه، إذ لا يستطيع الخلق أن يتواصلوا مع ربهم في هذه الدنيا. فما دام الأمر كذلك، فالله جعل الأنبياء والمرسلين واسطة بينه وبين خلقه. والنبيين، ثم قال: والقدر، ذكر القدر لم يذكره. وجاء في الحديث الصحيح: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس كما نبهتكم قبل قليل. والإيمان بالقدر تبتلى به النفوس، أن يمرض الإنسان أو يفقد زوجة أو يفقد ولدا أو يفقد صديقا أو يصاب بأزمة مادية، وهنا يظهر معدن الإنسان إن كان يؤمن بالرحمن وكان صادقا في التعلق بالواحد الديان، فلا يملك إلا أن يقول كما قال الله عن عباده الصادقين: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمر معنا الحديث عنه. بعد الكليات الست المتعلقة بأركان الإيمان وأضفت إليها القدر، انتقل الحديث إلى كليات أخرى، وبدأ بكلية الإنفاق النفلي. الإنفاق النفلي، وآت المال على حبه، وآت المال على حبه. آتى وأتى، آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء، وهذا معروف. آتى يؤتي إيتاء، مثل آمن يؤمن إيمانا، وأتى يأتي إتيانا، واضح؟ والفرق بينهما كما بين السماء والأرض، وإن كانا متقاربين لفظا لكن بينهما من الجانب المعنوي كما بين السماء والأرض، فشتان بين المجيء والإعطاء، قد يأتي ولا يعطي، وقد يعطي ولا يأتي. أليس كذلك؟ يعطي ولا يأتي، كأن يرسل عبر الويسترنيون. فهمتم؟ المال تحبون المثال فيه بسرعة، ما شاء الطلبة ما شاء الحاضرين ما شاء الله، يأتي ولا يعطي ويعطي ولا يأتي، لا إله إلا الله. وأعطى المال على حب المال، حبه، اختلفوا في هذا الضمير، لكن الذي أريد أن أكرسه وأرسخه في عقولكم أن تحفظوا قولا واحدا، وهو أن الضمير يعود على المال، لأن المال يحبه الإنسان طبعا. واضح؟ الإنسان يحب المال طبعا. ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، على أحد الأقوال أيضا، لأن المصدر إما أن يضاف إلى فاعله ويكمل بمفعوله، وإما أن يضاف إلى مفعوله ويكمل بفاعله، هذا هو المصدر. المصدر يضاف إلى ماذا؟ وبعد جره الذي أضيف له، كمل برفع أو بنصب عمله، كما قال ابن مالك رحمه الله. فإما أن تقول عجبت من شرب زيد العسل، فتضيف المصدر إلى فاعله وتكمله بمفعوله، وإما أن تعكس عجبت من شرب العسل زيد، فإما أن تضيفه إلى فاعله وتكمله بمفعوله، وإما أن تعكس أن تضيفه إلى مفعوله. ولا يوجد في القرآن، لا يوجد لهم مثال في القرآن. أما الأول فأمثلته كثيرة، ولولا دفاع الله الناس أضيف إلى فاعله وكمل بمفعوله. أما الآخر فلا يوجد لهم مثال في القرآن، يوجد ولكن لم يكمل. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الإنسان، لم يقل هكذا، قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، دعاء مصدر وأضيف إلى المفعول ولم يكمل بالفاعل. لذلك قلت لكم لا يوجد له مثال في القرآن، ويوجد وتوجد له أمثلة في الشعر العربي، ومن ذلك قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم، أضاف المصدر إلى مفعوله وكمله بفاعله وهو تنقاد، نفي الدراهيم تنقاد، تنقاد هنا ليس فعلا مضارعا بل هو اسم على وزن ماذا؟ على وزن تفعال ومصدر من النقد، من النقد. تنقاد الصياريف، لأن الصياريف يعرفون المال المزور من غيره، تعطيه الدينار الأصفر يأخذه الصيرفي فيقول مزور أو غير مزور، تعطيه الدرهم الأبيض الفضي بمجرد أن يراه يعني يكشف عن أسراره هل هو مزيف أم لا. نفي الدراهيم تنقاد الصيارف ويمدح ناقته، يمدح ناقته، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصيارف. لماذا خرجنا إلى هذا؟ الحب مصدر وأضيف إلى الضمير على حبه، هل الهاء هنا تعود على المال أم تعود على منفق المال؟ هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله الذي أنفق المال، أو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؟ جمهور المفسرين يرون أنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وآت المال على حب المال، على حب المال، مفهوم المعنى؟ على حبه، لأن المال محبوب، مفهوم المعنى؟ أنه يحب هذا المال ويتعلق به، ومع حبه للمال أنفقه في سبيل الله. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن في المال حقا سوى الزكاة، واستدلوا بحديث لا يسلم من مقال إن في المال حقا سوى الزكاة، فجعلوا أنه زيادة على الزكاة المفروضة على الإنسان أن ينفق وجوبا، والجمهور يرون أن الزكاة فقط هي المفروضة، وأن الآية في النفل. ثم مما جعلهم يجعلون الآية في النفل، أعني جمهور المفسرين، أن الزكاة ذكرت بعد ذلك وأقام الصلاة وآت الزكاة، فنص على الفرض بلفظه ونص على النفل بسياقه، وآت المال على حب المال، على حبه، فهم؟ وإن أضفناه إلى فاعله وآت المال على حب العبد للمال، فهم؟ واضح؟ وآتى المال على حبه، بدأ بالأقربين، لأن الإنفاق على الإخوة الأشقاء أو من أب أو من أم، إخوة على الأعمام، أو الإنفاق على الأعمام وعلى العمات وعلى الأخوال وعلى الخالات، الإنفاق على المقربين صدقة وصلة، كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنفاق على ذوي الأرحام فيه أمراض، تنفق على الأجانب صدقة، لكن أن تنفق على أخيك أو أختك أو عمك أو عمتك صدقة وصلة، فيها أمران عظيمان. لذلك بدأ بهم سبحانه، وآتى المال على حبه ذوي القربى. ذوي هنا بمعنى أصحابي، نقول ذو ذوى ذو ذوي، فذو هو مبني ولا مصروف، معرب ولا مبني؟ ذو معرب، متى؟ بشروط، لابد أن يكون بمعنى صاحب، وأن يضاف إلى اسم جنس ظاهرا غير وصف، كما درستم في العربية. لا يعرب ذو إلا إذا كان بمعنى صاحب، لتخرج ذو الطائية، لتخرج ذو الطائية التي بمعنى الذي. إن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت، أي وبئر الذي حفرت، وذو طويت، فهذه تسمى ذو الطائية، فهي بمعنى الذي موصولية. وذو على لغة الحجاز تكون بمعنى صاحب، جاء ذو مال، جاء ذو علم، جاء ذو علم أي صاحب علم. والعلم اسم جنس، المصادر أسماء أجناس جامدة غير مشتقة، لأنها أصل الاشتقاق على مذهب البصريين وكافة المحققين، واضح. وكونه أصلا لهذين انتخب، كما قال ابن مالك رحمه الله، وكونه يعود على المصدر، وكونه أصلا لهذين أي الفعل والوصف، انتخب أي اختير. واختار ابن مالك مذهب البصريين خلافا للكوفيين الذين يرون أن أصل الاشتقاق هو الفعل، ومر معنا هذا. إذن قلنا ذو بمعنى صاحب، لا تعرب بالواو رفعا ولا بالألف نصبا ولا بالياء جرا، إلا إذا كانت صاحبية بمعنى صاحب، وإلا إذا أضيفت إلى اسم جنس، إلى اسم جنس حال كونه ظاهرا غير وصف، فلا يصح أن تقول جاء ذو قاعد، لأنه وصف وليس اسم جنس. جاء ذو مال، نعم المال يدخل فيه الذهب والفضة والعملة النقدية الورقية، ويدخل فيه الأموال عموما. جاء ذو مال، جاء ذو علم، فيزياء، الطب، الرياضيات، الفقه، الحديث، اسم جنس. العلم اسم جنس، أفراده كثير، أليس كذلك؟ فلا يصح أن تقول جاء ذو قائم وتقول ذو بمعنى صاحب، هذه ليست عربية. قال ابن مالك: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. الله أكبر. من ذاك ذو إن صحبة، هالصحبية، إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، بمعنى أن يخلو من الميم. أما إذا دخلت عليه الميم فتقول هذا فم، فيعرب بماذا؟ يعرب بالحركات ولا يعرب بالحروف. لا إله إلا الله. إذا خرجنا من ذوي بمعنى أصحابي، ذو مرفوع بالواو، ذوي منصوب أو مجرور بالياء، وهنا منصوب. وآتى المال على حبه، من؟ ذوي القربى، أي أعطاهم من ماله المحبوب إليه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى، هذا مما استشهد به الذين يرون أنه مضاف إلى المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتحبون المال حبا جما أي شديدا. الجم هنا بمعنى الشديد. ذوي القربى، لأن الإنفاق عليهم صداقة وصلة، والحديث عن هذا وما يتعلق بالأقربين حديث ذو شجون. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم، وهو من فقد أباه من بني الإنسان، من فقد أباه من بني الإنسان يسمى يتيما دون البلوغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيما، فلا بلوغ فلا يتم بعد بلوغ، لا يتم كما مر معنا في الدروس الماضية، في الدروس الماضية لا يتم بعد بلوغ. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. وحقيقة رسول الله ماذا قال؟ أنا وكافل اليتيم كهاتين. النصوص التي وردت في هؤلاء الأقربون الفقراء أولى الناس برعايتك أيها الغني. لو أردنا أن نتحدث عن الحكام التي من أجلها شرع الله جل وعلا الإنفاق، أولى الناس، بعض الناس ينفق على الأبعدين ويترك الأقربين، وتراه من الأغنياء وتسمع عن عوائله وعن الأقربين إليه من أفقر الناس، نسأل الله العافية، وتراه ينفق بعيدا إن كان من المنفقين. ثم هؤلاء اليتامى الذين فقدوا أباءهم وعضهم الفقر بنابه، أولى الناس بالإحسان، أولى الناس بالرعاية فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والتمدرس، أليس كذلك؟ فهم في حاجة إلى العناية المركزة. واليتامى والمساكين، قد تقولون ولم يذكر الفقراء، سنجيب عن هذا السؤال. والمساكين معطوف بالنصب، المساكين جمع مسكين من المسكنة، والمسكنة والمسكين سمي مسكينا لأنه قد أسكنته الحاجة، كما مر معنا في دروس خالية، أسكنته الحاجة، مسكين ساكن. الإنسان إذا دخلت عليه الأموال لا يصير مسكينا، يصير متحركا، لا تسكنه الحاجة لأنه صار عنده المال، فالمال مما يجعله يعني متحركا، يعني إما في الخير وإما في الشر، أليس كذلك؟ بلى، نعم. إن الإنسان لا يطغى لأجل أن رآه استغنى، يكون صاحب دراجة هوائية تراه متواضعا، تمر عليه الأيام فيشتري دراجة نارية، وإذا به يحس بنفسه أنه ما شاء الله امتلك دراجة نارية، أليس كذلك؟ تمر الأيام فيشتري سيارة عادية بثمن متواضع، فتراه قد أخرج صدره قليلا، تمر الأيام فيبيعها ويشتري أخرى أغلى منها، وتحس به نظرا لضعف الإيمان وقلة التربية بقدر ما يكرمه الله، بقدر ما يزداد فيه التعالي، نسأل الله العافية. والمفروض أنك بقدر ما يكرمك بالعلم أو الصحة والعافية أو الجمال أو المال أو الوظائف أو الشهرة أو نحو ذلك، بقدر ما يكرمك بقدر ما تتواضع له، وتنسب الخير له بدل أن تنسبه إلى نفسك، كما فعل قارون، إنما أوتيته على علم عندي. هد أوتيته على علم عندي كثيرة كثيرة بالحال، بلسان الحال لا بلسان المقال، أما عند الكفرة فهي موجودة بلسان المقال والحال. المفروض أن الإنسان على قدر إكرام الله وإحسانه تبارك وتعالى إليه يزداد تواضعه. ولذلك رسول الله لما دخل مكة فاتحا وقد انتصر على صناديد قريش، لما دخل فاتحا دخل متأطئا رأسه، ثم صلى 8 ركعات، صلى كم؟ 8 ركعات، أو نعم 8 ركعات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أو بالتخفيف على القول الآخر، هكذا التواضع، لأنه نسب الفتح إلى ربه. سليمان لما رأى عرش بلقيس هل قال أنا الملك سليمان، جاءني هذا العفريت بسرعة بعرش بلقيس وتراه منتفخا منتفشا؟ لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله الله الله، التربية النبوية، هذا من فضلي، ماشي قال هذا مني أنا، كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي تجربتي وحنكتي، لا هذا من فضل ربي، ثم قال ليبلوني، احضر أن النعم بلاء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالخير والشر، الخير النعم والشر النقم، ليبلوني أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. وفي الآية الأخرى فإن الله غني هنا غني كريم وفي الأخرى غني حميد وفي الأخرى لا غني حميد، ثلاثة في القرآن لا رابع لها فيما أصدر الآن، لا غني حميد غني حميد غني كريم في سورة النمل في سياق نبي الله سليمان. أردت أن تنبهني فأضفت إليك اثنتين، هكذا فكونوا دائما نبهوني إذا سبقني لساني فالقرآن أعظم مني. نعم. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين والفقراء اختلف العلماء أيهما أسوأ حالا، هل الفقير أسوأ حالا من المسكين أم المسكين أسوأ حالا من الفقير؟ قد تقول الفقراء لم يذكروا في هذه الآية، ذكروا والسائلين. ومن المفسرين الذين نصوا على أن السائلين الفقراء، نصوا وإن كان الآخرون لا ينصون لكن ينصون باللزوم، فلوازم تفسيرهم تدل على أنهم الفقراء إلا أنهم يطوفون على الناس، فقد يكون فقيرا غير سائل وقد يكون فقيرا سائلا. ولكن من العلماء الذين نصوا على أن السائلين هم الفقراء صاحب التحرير والتنوير عليه رحمات العلي الكبير. نعم. وأما أصحاب الأمهات فقليل من أشار إلى هذه، سواء القرطبي أو ابن كثير أو غيرهم رحم الله الجميع. ذهب إمامنا مالك إلى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وسأتحدث عنها بسرعة لأنها تحتاج إلى وقت، وسيأتي معنا هذا في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وحينئذ إن أطال الله الأعمار سنتحدث عن ذلك بشيء من الطول. فذهب مالك إلى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير مستدلا إمامنا رحمه الله بآية البلد أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي لاصقا بالتراب، متربة من التراب، ما عنده شيء يفترش التراب. واستدل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين بقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة مساكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن الفقير أسوأ حالا من المسكين على هذا، واضح؟ وعلى قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، المسكين أسوأ حالا من الفقير، والخلاف بين الفريقين معتبر، كل أخذ من خلال اللفظ القرآني ومن خلال النصوص الواردة في الباب على حسب النظر، كل أخذ من خلال اللفظ حسب النظر وحسب الاجتهاد. هذا ملخصه يعني بسرعة، وسيأتي معنا هذا مفصلا إن شاء الله. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كحال الإسلام والإيمان. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد انسحب الإسلام إلى عمل الظاهر وانسحب الإيمان على عمل الباطن. كذلك إذا اجتمع الفقير والمسكين، قالوا إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل الأصل أن الإنسان ابن أبيه، أليس كذلك؟ هذا صار ابن طريق، هذا ابن طريق، كيف ستترجمها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية؟ ابن الطريق هكذا، لو فيس دو لا روي هكذا، كيف تفهم؟ ولذلك القرآن لا تترجم ألفاظه إنما تترجم معانيه، واضح؟ فعابر السبيل أو عابر السبل وإن كانوا أغنياء في بلدهم إذا انقطعت بهم الطرق يعطون من الزكاة ويعطون أيضا من ماذا؟ ويعطون أيضا من النفقات. وابن السبيل، ابن السبيل حقيقة نسب إلى الطريق لأن حاله يغلب عليه السفر، ليس مقيما، فهو من بلد إلى بلد ومن بلد إلى بلد حتى يرجع إلى بلده، فالغالب عليه الطريق، فإذا احتاج يعطى من مال الزكاة، وكذلك يدخل في ماذا؟ يدخل في صدقات النفل من خلال هذه الآية الكريمة. الذي جعل بعض العلماء يجعل هذه الآية وآتى المال على حبه يجعلها في صدقات الفرض هو السياق، والذي جعل بعض العلماء يجعلها أن في المال حقا سوى الزكاة ويدخلها في صدقات النفل هو التنصيص على الزكاة بعد ذلك وآتى الزكاة. واضح؟ والله أعلم بمراد كلامه. وابن السبيل والسائلين، الإنسان قد تضطره الحاجة إلى أن يخرج ليسأل، ومن سأل لغير حاجة جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه قد ضيع ماء وجهه في الدنيا. سبحان الله، الذي يسأل الناس وهو ليس في احتياج يبيع ماء وجهه، غدا يوم القيامة يفضحه الله على رؤوس الأشهاد فيأتي وليس في وجهه مزعة لحم، كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه قد باع ماء وجهه في الدنيا. والسائلين أي الذين ألجأتهم الضرورة ليطوفوا على الناس، ولذلك الذين يحترفون هذا لا يجوز إعطاؤهم، وما يأخذونه ستكون عواقبه وخيمة عليهم يوم القيامة. واضح؟ إنسان يعطيه حسب ماذا؟ حسب ظاهر، والله يتولى السرائر، ولكن غدا يوم القيامة سيفضح الله هؤلاء المتسولين، نسأل الله العافية. أما من الناحية الشرعية، من علم متسولا غير محتاج فلا يجوز له إعطاؤه، لأنه يشجعه على حرفة قبيحة، يشجعه على ماذا؟ على حرفة قبيحة. وهناك أناس لا يسألون ولا يطوفون هم أولى بالإنفاق من هذا، ولذلك جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، أما لا يطوف، يحتاج أن يبحث عنه، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تبحث عنه. لا إله إلا الله. والسائلين أي والفقراء السائلين على ما مضى معنا قريبا، والسائلين وفي الرقاب جمع رقبة، وهناك محذوف، أي وفي فك الرقاب، أي وفي فك الأسراء. الرقاب جمع رقبة، وهذا مجاز المرسل، الذين يقولون لا مجاز في القرآن، الذين يقولون لا مجاز في القرآن قولهم مرجوح، فالذي عليه المحققون من أهل العلم وهم الجماهير أن المجاز موجود في القرآن. هنا الرقبة في الأصل العنق، الرقبة في الأصل العنق، والمقصود الذات كلها، المقصود العبد كله، وفي فك العبيد، لكنه ذكر الجزء وأراد الكل. واضح؟ أو إطعام ذي في يوم ذي مسغبة، ذي مشاهد قبلها ماذا قال؟ فلا اقتحم وما أدراك فك رقبتي، ذا هو الشاهد، فك عبد، لكنه أشار إليه بالعنق، فك رقبتي أي فك عبد، فك أسير، إما أن يكون عبدا فتعتقه بمالك في سبيل الله، وإما أن يكون أسيرا عند العدو، فالزكوات والأموال يحرر بها العبيد، يحررون بالزكوات، وكذلك إذا وقعت الضرورة ولم يكفي مال الزكاة فإن الأمير يأمر الأغنياء بأن يفتدوا الأسرى بمال غير الزكاة، كما نص على ذلك علماؤنا المالكية وغيره. فالافتداء قد يكون واجبا من غير أموال الزكاة إذا لم تكفي أموال الزكاة. إذن من باب إطلاق ماذا؟ الجزء وإرادة الكل، هذا مجاز مرسل كما مر معنا. يجعلون أصابعهم، أطلق الكل وأراد الجزء، يجعلون رؤوس أصابعهم، أما الأصابع كلها لا تدخل في الأذان، لا تدخل في ماذا؟ في الأذان. فهذا من باب ماذا؟ من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهنا العكس، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وفي فك العبيد وفي فك رقاب العبيد، فالرقبة جزء منه. قال علماء العربية: ولا يجوز إطلاق الجزء وإرادة الكل إلا إذا كان هذا الجزء مما يصح إطلاقه. ما تقولش وفي الأذن وفي اليد وفي الرجل، لا بد أن تذكر ماذا؟ أن تذكر ما يدل على الكل. واضح؟ احفظوها حتى لا تطلقوا حسب الأهواء وحسب الرغبات. فالرقبة هنا العرب يطلقونها على الكل، فصح ذلك في لغتهم والقرآن نزل بلغتهم. ومن المجاز المرسل: إني أراني أعصر خمرا. الخمر لا يعصر، هو معصور، هذا تحصير الحاصل، وتحصير الحاصل مستحيل. أنت قاعد وأقول لك قعد، أقول يا شيخ أنا قاعد، كيف تحصير الحاصل مستحيل؟ أنا قاعد. أقعد يا أخي أنا قاعد، هذا قله للقائد، ما أنا قاعد، أنا ما تأمرني به متلبس به، ما تأمرني به أنا متلبس به. إذن تحصير الحاصل مستحيل، واضح؟ لا إله إلا الله. أعصر خمرا، هذا معصوم، كيف تحصير حاصل؟ قال علماؤنا: هذا مجاز المرسل باعتبار المآل. إني أراني أعصر عنبا يؤول إلى خمر، هذا باعتبار المآل، أو باعتبار ما كان. وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم بعد البلوغ نعطيه ماله، وبعد أن بلغ ليس يتيما، لا يسمى يتيما بعد البلوغ، فقد قررنا قبل قليل لا يسمى بعد بلوغ، والله سماهم يتامى مع بلوغ الرشد. قال علماؤنا: هذا مجاز مرسل من باب إطلاق ماذا؟ إطلاق إيش؟ إطلاق اللفظ باعتبار ما كان عليه، لأنه قد كان يتيما قبل البلوغ، فإما أن يكون باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون. إني أراني أعصر خمرا. من كان في الآخرة أعمى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ليس المقصود عمى البصر، هذا مجاز مرسل، ليس المقصود عمى البصر، إنما المقصود عمى البصيرة. واضح؟ وجمهور العلماء يرون المجاز في اللغة العربية والمجاز في القرآن، خلافا تقريبا لا يصلون إلى الخمسة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقبلهم من المالكية فيما أذكر ابن الماجيشون ونسيت الآخر. مهم قلة لا يصلون إلى عدد أصابع اليد الواحدة ممن لم يرى المجاز في القرآن، والجمهور يرون المجاز في القرآن. وأنا أقول هذا لطلبة العلم، لأن بعض الناس إذا سمع قولا لأول مرة يظن أنه هو الحق لا حق غيره، خصوصا إذا سمع ابن تيمية. ابن تيمية عالم من العلماء، وكم من العلماء مروا في التاريخ، آلاف مؤلفة. إذن أنت حصرت واختزلت تاريخ الإسلام واختزلت علماء الإسلام في شخص واحد، هذا من التعصب المقيت الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يتربى عليه. نعم، والحديث عن المجاز يعني يطول. قال تبارك وتعالى: وفي الرقاب، أي وفي فك ماذا؟ العبيد يعتقون في سبيل الله، قد كان هذا قديما، وكذلك الأسرى، ويدخل معنا المكاتبون أيضا، من كاتب سيده على مال هذا أيضا يعان على تحرير نفسه. ما هو المكاتب؟ هو الذي يقول لسيده: أتكاتبني على مال أدفعه لك وأصير حرا؟ يقول نعم، أعطني كذا وكذا من المال وتصير حرا. فهذا إذا علم به شخص أنه مكاتب يساعده سواء من الزكاة أو من صدقات النفل لتحرير نفسه. ومن المكاتبين من الصحابة الكرام سيدنا سلمان الفارسي كما تعلمون في قصته المشهورة. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قلت قبل في بداية الدرس ركز بعد أركان الإيمان وركز بعد ماذا؟ وركز تبارك وتعالى بعد أن تحدث عن الإنفاق على ركنين من أركان الإسلام وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولماذا يركز عليهما كثيرا ويقرن الزكاة بالصلاة؟ لماذا؟ لأن الصلاة فيها تعظيم الخالق والزكاة فيها الشفقة على المخلوق. ودين الله جل وعلا جاء لهذين، جاء لتعظيم الخالق والشفقة على المخلوق، واضح؟ ومن الشفقة عليه أن يدعى إلى الإسلام وأن يدعى إلى ماذا؟ إلى متابعة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والموفون، المفروض أن يقول والموفين، ولا لا؟ لماذا؟ هل يعطفها على القبل؟ ما لا يمكن، لا يمكن أن تعطف على ما قبلها. وآتى المال على حبه الموفين، لا، هذه الواو. لما جاءت الواو صارت الجملة ماذا؟ استئنافية. وبعضهم جعلها عاطفة يا محمد، قد تقول معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله تبارك وتعالى من آمن هو، هو ضمير مستتر جوازا تقديره هو، الضمير المستكن في فعل آمن. ولكن البر، ولكن البر من آمن هو والموفون، أي من آمن ومن أوفى. الآن ستفهمون، لاحظتموها الآن، من آمن ومن أوفى. ولكن البر من آمن، ولكن البر من أوفى بالعهود والعقود. نعم. والموفون بعهد الله زد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. مفهوم المخالفة أنهم أصحاب نفاق، لأن من علامة المؤمنين الوفاء بالوعود. الوفاء بماذا؟ الوفاء بالوعود والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن علامة النفاق عكس هذا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أربعة من كن فيه كان منافقا خالصا، أي منافقا عمليا، نفاقا عمليا، منافقا نفاقا عمليا. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعه. من إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا عاهد غدر. فمن علامة النفاق إذا عاهد غدر، ومن علامة النفاق إذا وعد أخلف، يعد ولا يفي. والوعد هنا وعدان، وعد مع الله ووعد مع المخلوق. والإنسان قد وعد وواعد وعاهد ربه على طاعته، فعليه أن يوفي بوعده. ومما أخذه القرآن على بني إسرائيل هو عدم الوفاء بالوعود والعقود. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا بعد ذلك يا رب؟ هل كانوا أوفياء؟ ثم توليتم وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ولذلك لما غدروا أنت أيضا ما بينك وبينهم من الوعود والعهود ينبغي أن تخرمها، لذلك قال فإما تثقفن، يعني بعد الغدر ما بقيت وعود، أنت بينك وبينهم هدنة حرب، وبلغك أنهم قد نقضوا العهد، عليك أيضا أنت ماذا؟ أن تنقض ذلك العهد بعد أن بلغك بالقطع أنهم قد نقضوا الوعود. مفهوم؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم واطرح إليهم العهد على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فإذا بلغ الأمير أن قوما بينه وبينه عهد، بينه وبينهم عهد، بلغه أنهم نقضوه فيما بينهم وسيغدرون بالمسلمين، فعليه أيضا أن يستعد له وأن ينقض ذلك العهد الذي بينه وبينهم. سيأتي معنا هذا في سورة الأنفال. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعله يتذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، هذا هو الشاهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، والصابرون على قراءة شاذة، والموفون والصابرون على قراءة العشرة، والصابرين على قراءة العشرة، والصابرين كلهم قرأوها بالنصب. قال علماؤنا منصوبة على الاختصاص، وأنتم درستم الاختصاص في الألفية، أي أخص الصابرين، أمدح الصابرين. فسبحان الله نصبها ربنا وغاير بين الإعراب مدحا ورفعا لقدر الصابرين وبيانا لمنزلة أصحاب الصبر. والصابرين شوف ذكر ثلاثة أمور في البأساء، في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء يدخل فيها كل شدة ومنها الفقر، فتراهم يصبرون مع شظف العيش ومع قلة ذات اليد. صابر محتسب يعلم أن ذلك قسمة إلهية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كم عالم يسكن دورا للكرى وجاهل يملك دورا وقرى. لما قرأنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، صابرون محتسبون. والبأساء يدخل فيها كل شدة وعلى رأسها الفقر. والضراء تدخل فيها الأوجاع والأمراض، الضراء يصبرون على الأوجاع والأمراض ولا يتسخطوا. وحين البأس يصبرون وقت النزال في الحروب، البأس الحرب. واضح؟ ماذا قال الله تعالى عن ملكة بلقيس لما ذكرت البأس؟ نحن أولو قوة وأولو حرب وأولو بأس شديد. قالوا لها لما استشارتهم كان رأيها أفضل منهم، هؤلاء المتعنتين، ولا أريد أن أخذ كثيرا لأنني أحتاج إلى الوقت. هم قالوا نحن أولو، أولو هنا بمعنى أصحاب، نحن أصحاب ما شاء الله قوة وعدد وسلاح، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك. قال الحسن البصري كما سيأتي معنا وكلوا أمرهم إلى علجة تضطرب تدياها، انظروا تحت هذه الآية في ابن كثير وغيره، وكلوا أمرهم إلى علجة تضطرب تدياها. شوف الحسن البصري أراد أن يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وكان رأيها أحسن منهم، لو نزلت على رأيهم لخربت البلاد والعباد ولا سلط الله عليها سليمان وجنوده، ولكن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اختلف العلماء فهد وكذلك يفعلون هل ترجعوا إليها أم ترجعوا إلى كلام الله والواو للاستئناف. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، هذا الرأي أفضل من نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، كان رأيه أفضل من رأيهم. سيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. وسبق لي أن سجلت محاضرة حول هذا الربع من سورة النمل من قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما إلى نهاية السياق تقريبا ثلاث صفحات. واليتامى والمساكين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن البأساء لفظة البأساء ولفظة الضراء ذكر القرطبي وغيره أنهما اسمان على وزن فعلاء ليس لهما أفعل، ما عندهمش أفعل، فشي بحال أشهب شهباء، واضح؟ ما عندهمش أفعل، هادو اسمان على وزن فعلاء ليس لهما ماذا؟ ليس لهما أفعل. لماذا قال اسمان؟ لأن فعلاء تأتي وصفا كثيرا، حمراء خضراء شهباء شهلاء، واضح؟ أشهل شهلاء إلى آخره مما تعلم. ولذلك نصوا هنا على أنهما اسمان وليس وصفين. والصابرين في حال الشدائد كلها، ومنها الفقر ومنها المرض ومنها منازلة الخصوم، وهذا ليس هينا أيها الإخوة، أليس كذلك؟ والله ليس هينا. أولئك الذين صدقوا فجاء بالفعل الماضي، أولا استعمل اسم الإشارة العائدة على هؤلاء مدحا وتشريفا وتكريما، الإشارة للتعظيم، ثم استعمل الفعل الماضية صدقوا الدالة على التحقيق كما قال بعض علماء البلاغة، واضح؟ أولئك الذين صدقوا، ثم قال وأولئك هم المتقون، فجاء بجملة اسمية، وأنتم تعلمون أن الجمل الاسمية في علم البلاغة تدل على الثبوت ولا تدل على التجدد والحدوث، بمعنى أن الصدق وأن التقوى صفة راسخة فيهم، لأن الجمل الاسمية تدل على الثبوت والرسوخ، ونحن له عابدون ونحن له مخلصون. كذلك هنا وأولئك هم مبتدأ، وأولئك هم المتقون مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، خبر مبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر أولئك، واضح؟ مثل هو الله أحد، هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر الثاني، والجملة الاسمية خبر ضمير الشأن، خبر ماذا؟ خبر ضمير الشأن، هناك إعراب آخر. وأولئك هم المتقون، فاستعمل الفعل الماضي الدالة على تحقيق الصدق فيهم، واستعمل الجملة الاسمية الدالة على رسوخ صفة التقوى فيهم. يا لها من نتيجة عظيمة، جعلني الله وإياكم من الصادقين في الأحوال، قولوا أمين، الصادقين في الأقوال، الصادقين في الأفعال، هذه هي أقسام الصدق. الصدق في الأحوال تعلق بالإيمانيات، والصدق في الأقوال مع الله ومع الخلق، والصدق في الأفعال مع الله ومع الخلق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه الآية الكريمة أخذت منا وقتا طويلا، ننتقل إلى التي بعدها وندخل في الأحكام ونتحدث عن القصاص، ثم نمر إلى الوصية ونختم درسنا إن شاء الله، نرجو الله أن يبارك فيما بقي من الوقت. جاء النداء التشريفي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. انتبهوا، لا بد من تمهيد قبل الخوض في معاني كلام الرب المجيد تبارك وتعالى. العرب كانوا في شأن الدماء، كانوا في شأن الدماء أهل فوضى، العرب كانوا في شأن الدماء أهل فوضى، حرك صاحبك فقد داعبه النوم. جميل، سجلت عليك هذه في الدرس، لكن سترا على اسمك ما ذكرنا اسمك، واضح؟ كل طالب أو حاضر معنا ينبغي أن يتنبه معنا، مع التعب الذي قد يجري عليكم وخصوصا نحن في الليل، لكن اصبروا وصابروا واحتسبوا الأجر لعلكم تفلحوا. كانوا أهل فوضى، فكان يقتل السيد في قبيلة فيقتل به أشخاص في القبيلة الأخرى، وهذا إجحاف وظلم وجور، وكان يقتل العبد في قبيلة فيقتل به رجل سيد في القبيلة الأخرى، واضح؟ وكانت الحروب تشتعل بينهم على أمور تافهة. ومن درس تاريخ العرب قبل مجيء الإسلام وخصوصا حرب بعاث يتقرر عنده هذا التمهيد المبارك قبل أن نخوض في معنى الآية الكريمة. فكانوا أهل فوضى في الدماء ولم يكونوا أهل قصاص ولا عدل ولا إنصاف، واضح؟ فجاء الإسلام بالقصاص والمماثلة الذي يدل على العدل والمساواة. وكذلك اليهود كان فيهم القصاص فقط دون الدية، في شريعتهم عندهم القصاص، إذا قتل يقتل، يقتل به. وكذلك أيضا هم كانوا فيهم قبحهم الله إجحاف، كما نص على ذلك رسول الله: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، يقطعون يده. إذن كان عندهم أيضا إجحاف فيما يتعلق به بحقوق الآخرين. جميل. النصارى كانت عندهم الدية وليس عندهم القصاص. القصاص دون الدية ليس في ذلك تخفيف، والدية دون القصاص ليس في ذلك ردع زاجر. فجاء الإسلام بشريعة شاملة حكيمة نافعة رحيمة، فيها القصاص وفيها الدية وفيها العفو. الله أكبر. واضح؟ فيها القصاص، إذا أردت أن تقتص من قاتل لأخيك أو قاتل أبيك تقتص منه، لك ذلك. إذا أردت أن تعفو عنه إلى الدية لك ذلك. إذا أردت أن تعفو عن الدية لك ذلك. واضح؟ إذن هذا تمهيد سريع. نخوض في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. ما هو القصاص؟ ما هو أصله في العربية؟ للعلماء قولان. القول الأول أن القصاص مقتص مشتق من القص بمعنى القطع، وهذا ظاهر أن يكون مقتصا من القص بمعنى القطع، ومنه قصة الشعر، ومنه المقص لأنه يقطع، أليس كذلك؟ جميل. ولا شك أن هذا الأصل واضح، لأن القاتل يقتص منه بماذا؟ بقطع رأسه وفصله عن جسده بالسيف مثلا، أو بما يتحقق به مفهوم القصص الذي سيأتي معنا تفصيله بعيدحي. وقال بعض العلماء: القصاص مقتص من تتبع الأثر، وقالت لأخته قصيه، أي تتبع أثره. قد تقولون: وكيف سنفهم القصاص هنا بمفهوم تتبع الأثر؟ نفهمه أن الذي يقتص من غيره يصير لغيره ماذا؟ يصير لغيره مثالا يمشى عليه. هذا اقتص من هذا نظرا لأن هذا قد قتل أباه، شخص آخر قتل أبوه أو أخوه، فيتخذ الأول ماذا؟ مثالا في تتبع أثر ماذا؟ أخذ الحق. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام القرطبي، لكن أنا سبكته لكم بطريقة خاصة لا بلفظه من القرطبي رحمه الله. وبعضهم كما حقق صاحب التحرير يعني خصه بالقطع فقط، صاحب التحرير لم يذكر يعني تتبع الأثر، رآه بعيدا عن السياق، وإن كان لم يصرح بذلك لكن ربما رآه بعيدا وإلا لذكره. إذن القصاص ماذا؟ اكتب: القصاص المماثلة في العقوبة، أو المماثلة بالعقوبة. يعني هذا شخص قتل شخصا بالسيف يقتل مماثلة بالسيف، كما قتل يقتل، قتل بالسيف يقتل بالسيف، قتل بحجر رد مثلا رأس الشخص بين حجرين يرد رأسه بين حجرين، واضح؟ قتله بالتغريق يقتل بالتغريق، هذا مذهبنا معشر المالكية. كما سئتي معنا بعض الأحكام سأذكرها في نهاية الآية إن شاء الله تعالى في محلها حتى لا أنسى بعضا منها. هذا معنى القصص. وبعض العلماء قال إتلاف ماذا؟ إتلاف النفس، سواء بالسيف أو كما يفعل الآن في بعض الدول بالرصاص، المهم ما يتحقق فيه إتلاف النفس سواء بالسيف أو بغير ذلك. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية فيما أذكر، وسأذكر هذا بعيد حين إن شاء الله بعد الحديث عن الآية بإجمال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أي المماثلة بالعقوبة. هو عاقب هذا الشخص وقتله بالتغريق، يقع له التغريق وتزهق روحه بالتغريق، أو تزهق روحه بماذا؟ بالمتقل، لأنه قد قتل بمتقل، كأن قتل بحجر مثلا. كتب عليكم القصاص في القتلى، بعض العلماء جعل في هذه سببية، كتب عليكم القصاص بسبب ماذا؟ بسبب القتلى، أي القتلى جمع قتيل، بمعنى أنهم مقتولون، فهو فعل بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، نقول هذا قتيل وهذه قتيل، هذا جريح وهذه جريح، واضح؟ هذا كحيل وهذه كحيل، ما يتعلق بالعين. ففعيل يأتي بمعنى مفعول ويستوي فيه المذكر والمؤنث في العربية، واضح؟ على تفصيل معروف في علم العربية، ليس هذا موضع تفصيل. كتب عليكم القصاص بسبب القتلى، شوف بسبب القتلى كتب عليكم القصاص، وكتب بمعنى فرض، الكتابة هنا بمعنى الفرض وبمعنى الوجوب. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر يقتل بالحر، أي الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والمرأة تقتل بالمرأة، والأنثى تقتل بالأنثى. وقد تقولون ولم يذكر الأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، والكافر بالمسلم، والحر بالعبد، كل هذا سنذكره إن شاء الله باختصار حتى، لكن سياق القرآن هو هذا. ولكن العلماء رحمهم الله هم أهل الاختصاص لينظروا في اللفظ القرآني، وليس كل من هب ودب كما نرى اليوم يريد أن ينظر في الدليل. النظر في الدليل لأهل الاجتهاد رحمهم الله ورحمة واسعة. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر يقتص منه، إذا قتل حرا يقتص منه، أي يقتل به، الحر بالحر، والعبد إذا قتل عبدا يقتل به، والأنثى بالأنثى، إذا قتلت امرأة امرأة قتلت بها، والأنثى بالأنثى. سأترك الحديث عن المسائل الفقهية إلى الأخير. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، يك بمعروف ماشي بالمعروف، فاتباع بمعروف، لأن سيأتي معنا بالمعروف حقا على المتقين، لذلك جاءتني على لساني. فاتباع بمعروف، انتبهوا في اللغة العربية إذا جاء فعله، إذا جاءت أداة الشر مما هو معروف في العربية، أن تأتي النكرة مبدوءا بها بعد فاء الجواب، لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن من مواضع البدء بالنكرة أن تأتي بعد فاء الجواب. إن من شواهدهم من أمثلة النحات، إن ذهب عير فعير في الرباط، كما درستم في قطر الندى وفي الألفية، إن ذهب عير ف، وعير هنا نكرة ولكن دخلت عليه فاء جواب الشرط. كذلك هنا، فمن عفي، من هنا شرطية، فمن عفي له من أخيه شيء ف، دخلت على النكرة، هذه من مواضعي الابتداء بالنكرة. فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ما معنى هذه الآية؟ قال بعض العلماء هذه الآية من مشكلات القرآن، ولذلك القرطبي ذكر 5 أقوال ولن نذكرها كلها، سنختار قولا واحدا جنح إليه المحققون حتى يعلق في أذهاننا. فمن عفي له من أخيه، اختلفوا في عفية على أقوال، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، اختلفوا في الأخي هذا هل يعود على القاتل أم يعود على المقتول. المهم انظروا هذا في المطولة، لكن احفظوا هذا الذي سأقوله لكم، وإن شاء الله جل وعلا يعني ينسجم مع السياق القرآني وقد ذهب إليه بعض المحققين من العلماء. فمن عفي، فمن ترك، العفو هنا بمعنى الترك، العفو في العربية يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الكثرة ويأتي بمعنى المسامحة، العفو له معاني في العربية. فمن ترك له، ومن هنا فيها الخلاف كما ذكر، لكن هنا ستعود على من؟ ستعود على الجاني، أي فالجاني الذي ترك له من أخيه، ترك له من أخيه أي ولي الدم. عندنا الجاني والمجني عليه وولي دمه، كم عندنا؟ الجاني والمجني عليه وصاحب الحق. مثلا إنسان قتل، إنسان قتل له أبوه، زيد قتل عمرو أباه، فالجاني عمرو والمجني عليه محمد مثلا، وزيد هو ماذا؟ هو ولي دمه، هو ولي دم أبي. فمن الموصول يعود على من؟ يعود على الجاني. فمن عفي، فمن ترك له من أخيه شيء، شيء هنا يعود على القود، يعود على القود. والنبي قال لا يقاد، لا يقاد للولد، لا يقاد للوالد بالولد، بمعنى أن الوالد إذا قتل ابنه لا يقتل به، وسيأتي معنا هذا في المسائل الفقهية. لا أريد أن القود، شيء هنا بمعنى القود، بمعنى أن هذا الجاني إذا ترك له ولي الدم شيء من القود وعفى عنه إلى الدية، يعني لم يقتص منه صاحب الحق. فمن عفي، أي الجاني الذي ترك له شيء أي قود ولم يقتص منه بدم من؟ المجني عليه. من الذي عفى عنه؟ من الذي ترك له القود؟ صاحب الدم، ولي الدم، ولي المجني عليه. إذن عندنا جاني وصاحب حق ومجني عليه. فالولي إذا عفى عن الجاني بدل أن يقتص منه لأبيه قال أنا عفوت عنك وتركت القود وتركت القصاص، أريد الدية فقط. إذا حصل هذا ما الواجب؟ فاتباع بمعروف، أي صاحب الحق يتبع الجانية بمعروف حتى يعطيه 1000 دينار أو يعطيه 100 من الإبل، لأن دية العمد على الجاني، دية الخطأ على العاقلة، العاقلة يتعاونون مع الجاني إذا قتل خطأ، أما العمد فهي في ذمته. فلذلك أوصى الله صاحب الحق أن يتبع الجاني في طلب الدية بمعروف دون تعنيف ودون إزعاج، ولكن برفق، برفق. وطلب الجاني أن يدفع بإحسان، فاتباع بمعروف وأداء من الجاني إلى ولي الدم بإحسان. الله أكبر، يا له من دين عظيم يتشوف إلى الحياة، يتشوف إلى ماذا؟ يتشوف إلى الحياة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن أيها الجاني، إذا عفى ولي الدم وترك القودة واتجه إلى الدية فعليك ماذا؟ عليك أن تدفع إليه بإحسان، وعلى صاحب الدم أن يتبع الجانية بماذا؟ بمعروف. بالمعروف، أنا قلت لكم بالمعروف وأنتم قلتم لي بمعروف، إذن بالمعروف بالألف واللام، فاتباع بالمعروف بالألف واللام، والمقصود بالمعروف هنا بالعدل، فاتباع بالمعروف بالعدل وأداء إليه بإحسان. بارك الله فيك أخانا حمزة على التذكير، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. شوف، ذلك الحكم تخفيف من ربكم ورحمة. قد تقولون اسم الإشارة على ماذا يعود؟ هل يعود على القصص أم يعود على العفو إلى الدية؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي الحكم الكلي، القصاص والعفو إلى الدية أو العفو عن كل شيء. تخفيف، لأن اليهود كما ذكر ابن عباس وغيره كان عندهم القصاص فقط، والنصارى كانت عندهم الدية فقط، والعرب كانوا أهل فوضى كما ذكرت لكم سلفا، وكذلك بعض اليهود كما أشرنا إليه قبل قليل. وسبحان الله، كل أهل كتاب عندما يفرطون في الكتاب تسري بينهم الفوضى في الدماء، وقد وقع هذا حتى بين المسلمين، سأل الله العافية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي هذا صاحب الدم، أولياء المقتول، قد يكون فردا واحدا وقد يكون أفرادا، أولياء الدم إذا عفوا عن القصاص إلى الدية وأخذوا الدية، بعد ذلك بقي دم أبيهم أو أخيهم يغلي في نفوسهم، فذهبوا فماذا صنعوا؟ قتلوا الجانية. هذا يسمى انتقاما عبر عنه القرآن بالاعتداء، فمن انتقم، واضح؟ فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد أن عفى، بعد أن ترك القود، واضح؟ بعد أن ترك القصاص قتل الجاني، أو بعد أن وعد، قد يكون قد أخذ الدية أو وعد بأخذها وستصل إليه واتفق الناس على ذلك، ثم دار بخلده أن يقتل قاتل أبيه، فذهب فقتل قاتل أبيه أو قاتل أخيه. قال تعالى لهذا القاتل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا تفسير، وتفسير آخر يعود على الجاني، أي هذا الذي قتل هذه النفس وعفي عنه إلى الدية ارتكب جرما آخر فقتل نفسا أخرى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لكن هل له حكم في الدنيا؟ سيأتي معنا هذا في المسائل الفقهية التي سأتحدث عنها بعيد حين. ثم قال: فله عذاب أليم في الآخرة، أي هذا الذي انتقم، إذا أعدنا الضمير على ولي الدم، فله عذاب أليم في الآخرة بعد أخذ الدية كما أشرنا، وكذلك إذا عاد الضمير على الجاني. ثم قال: ولكم في القصاص حياة. شوف، ولكم في القصاص حياة. أعطني الآن الكتاب. الإمام السيوطي رحمه الله عند هذه الآية، وقف مع هذه الآية الكريمة في الإتقان: ولكم في القصاص حياة. شوف، القصاص حياة، سبحان الله، القصاص حياة، القصاص هو إفناء، لاحظتوا؟ القصاص حياة، القصاص في الظاهر إفناء، أيوة، لكم في تشريع القصاص حياة أمن. إذا سار القصاص في البلاد وأن من قتل يعلم أنه سيقتل في التشريع الإسلامي، لا يمكن أن يجرؤ أحد على قتل أحد فيسري بذلك الأمن في المجتمع. فهمتم الآن؟ أي أن القصاص سبب الحياة وسبب الأمن الاجتماعي. وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، في مثلها العربي القتل أنفى للقتل، بمعنى أن من قتل وقتل يكون ذلك سببا لنفي القتل ونفي الظلم في زعمهم. لكن علماؤنا جاءوا ليتحدثوا عن المثل العربي مع الآية، فذكروا 20 فرقا بين هذه الآية والمثل العربي، سأذكر 7 فقط حتى لا أطيل. وبعض المفسرين نقل من الإتقان، نقل هذه الفروق، ومنهم القاسمي رحمه الله تعالى قال في الإتقان: وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل 20 وجها أو أكثر. ثم صار يسردها رحمه الله، قال: الأول أن ما يناظره، أي يشابهه، أن ما يناظره من كلامهم وهو القصاص حياة أقل حروفا، فإن حروفه 10 وحروف القتل أنفى للقتل 14. إذن القصاص حياة فيه 10 أحرف، والمثل العربي القتل أنفى للقتل فيه 14 حرفا. هذا الوجه الأول. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، هم يقولون القتل أنفى للقتل، قال: نفي القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه. أنتم تقولون القتل أنفى للقتل، قال: نفي القتل لا يستلزم الحياة بخلاف القصص فهو يستلزم الحياة. قال الثالث أن تنكير حياة، حياة منكر، أن تنكير حياة يفيد تعظيما، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة، كقوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياته. ولا كذلك المثل، قالوا المثل ليس كذلك، فإن اللام فيه للجنس، ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. الرابع، لم يبق لي وقت لأشرح لكم هذا. الرابع أن الآية فيه مضطردة بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له، يعني قد يكون أدعى للقتل عياذا بالله، وهو القتل ظلما، القتل ظلما يكون أدعى للقتل، وإنما ينفيه قتل خاص وهو القصاص ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل، والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. ثم قال في العاشر، يعني قفزت على بعضها، قال في العاشر أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر، لأن الشيء لا ينفي نفسه، القتل أنفى للقتل، قال لك هذا المثل العربي يتناقض من حيث الظاهر لأن الشيء لا ينفي نفسه، كما أن الشيء لا يكون علة نفسه كما تعلمون. الحادي عشر سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف، القتل أنفى للقتل، الآية سليمة من هذا. قال سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة النون. الثاني عشر اشتمالها على حروف متلائمة، أي الآية اشتمال الآية على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف إلى الصاد، إذ القاف من حروف الاستعلاء والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق، بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي من حروف من حرف منخفض فهو غير ملائم للقاف، وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق. الرابع عشر سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشة، الآية ما فيهاش ذكر القتل، هم قالوا القتل أنفى للقتل والآية فيها ولكم في القصاص حياة. قال الخامس عشر أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة فهو منبئ عن العدل بخلاف مطلق القتل. السادس عشر الآية مبنية على الإثبات والمثل على النفي، والإثبات أشرف لأنه أول والنفي ثان عنه. أخيرا السابع عشر أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة، وقوله تعالى في القصاص حياة مفهوم من أول وهلة، مفهوم من أول وهلة. نمر إلى بعض المسائل الفقهية بسرعة. المسألة الأولى قتل الحر بالعبد، هل يمكن إذا قتل حر عبدا أن نقتل الحر؟ هذا هو الفرع الفقهي الأول. حر قتل عبدا، هل نقتل الحر به أم لا؟ الجمهور يرون أن الدماء غير متكافئة، واضح؟ الجمهور اشترطوا التكافؤ بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية، هذا حر وهذا عبد، اشترطوا ماذا؟ الإسلام أيضا. لذلك لا يقتل الذمي، الذمي إذا قتله مسلم لا يقتل المسلم به، لا يقتل ماذا؟ المسلم به. لماذا؟ لأن الدماء غير متكافئة، هذا باختصار. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض علماء العراق إلى أنه يكفي التكافؤ والتساوي في الإنسانية، فإذا قتل حر عبدا قتل به، وإذا قتل مسلم ذميا قتل به. من أدلة الجمهور لا يقتل مسلم بكافر. الجمهور مالك والشافعي وأحمد ماشي ما كان يدرس الجانب الإنساني، أوقفهم اللفظ، حبسهم اللفظ، لا يقتل مسلم بكافر، وهذا وحي، فوقفوا مع الوحي، واضح؟ لا يقتل مسلم بكافر. وفي سنن البيهقي لا يقتل حر بعبد، واضح؟ لا يقتل مدى، لا يقتل حر بعبد. دليل أبي حنيفة، أبو حنيفة أيضا اعتمد على عموم الآيتين، على عموم الآيتين، آية البقرة التي معنا وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الألف واللام للجن أو للاستغراق، فيدخل في ذلك ما ذكر، والخلاف خلاف معتبر. قد تقولون ما مناط الحكم عند الجمهور؟ مناط الحكم عند الجمهور القصاص، ومناط الحكم عند أبي حنيفة لفظ القتلى، فالجمهور وقفوا مع لفظ القصاص، وأبو حنيفة وقف مع لفظ ماذا؟ القتلى. القصاص موجب لماذا؟ للمساواة، وهذا لا يساوي هذا، يعني الدماء غير متكافئة. أبو حنيفة نظر إلى القتلى، فإذا نظرت إلى القتلى فإن الدماء متكافئة على ذلك كما تلاحظ. نمر إلى فرع آخر بسرعة، قتل الرجل بالمرأة، رجل قتل امرأة، هل يقتص منه أم لا؟ سؤال، رجل قتل امرأة هل دمها يساويه أم لا؟ حكى القرطبي الإجماع، ولم يعبأ بخلاف الحسن البصري وعطاء بن أبي وعطاء، نعم، لم يعبأ بخلاف الحسن البصري رحمه الله تعالى وعطاء بن أبي رباح، واضح؟ إذن الإجماع على قتل الرجل بالمرأة، وأما العكس فعليه الإجماع أيضا، العكس ظاهر أن تقتل المرأة بالرجل. ثالثا قتل الوالد بالولد، قلت لكم سأؤخر هذا، أب قتل ولده هل يقتل به؟ الجمهور لا يقتل به، لا يقتل به، واستدلوا بالحديث الذي ذكرت سلفا. ذهب إمامنا مالك إلى أن الوالد إذا أضجع ولده وذبحه كما تذبح الخراف يقتل به، لأنه متعمد، وقول مالك قوي وهو مذهبنا معشر المالكية، نعم، واضح؟ فهمتم الآن؟ حفظكم الله تعالى. الفرع الرابع قتل الجماعة بالواحد، جماعة قتلوا شخصا هل يقتلون جميعا أم الذي نفذ القتل؟ قد ينفذه واحد أو اثنان، ولكن جماعة تعاونوا على ذلك، طاردوه مثلا حتى أخذوا، لكن الذي نفذ القتل واحد أو اثنان، الذي أغرقه في الماء أو قطع رأسه أو كذا واحد أو اثنان. ذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية إلى أن هؤلاء جميعا يقتلون به، واستدلوا بأثر عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وكذلك استدلوا بدليل سد الذريعة، قد تقولون كيف ذلك؟ انتبهوا، لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتشارك جماعة فقتلوا شخصا، فضاع تطبيق القياس، فضاع تطبيق القصاص، واضح؟ قالوا وأيضا سدا للذرائع، فلو لم يقتلوا لما أمكن تطبيق القصاص أصلا، إذ يتخذ الاشتراك في القتل سببا للتخلص من القصاص. تعالوا لنشترك على قتل فلان نفلا من القصاص. إذن زيادة على أثر عمر وعلى عمل الصحابة الكرام، هناك دليل سد الذريعة. الفرع الخامس المماثلة في تطبيق القصاص، كما مر معنا إذا قتل بالتغريق يقتل بالتغريق، هل فيه خلاف أم لا؟ فيه خلاف. للعلماء مذهبان، الأول مذهبنا ومذهب الشافعية هو المماثلة على الصفة التي قتل بها الجاني، وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله إلى الإتلاف مطلقا سواء بالسيف أو بغيره. الفرع السادس مقدار دية العمد، ذكرها القرطبي وغيره رحمه الله. مذهبنا أن الدية تربع في قتل الخطأ، الدية مخمسة عندنا في المذهب المالكي، وفي قتل العمد الدية عندنا مربعة، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وبنت مخاض هي التي أتمت السنة ودخلت في الثانية، وتليها بنت لبون أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، ثم الحقة، ثم الجذعة وهي التي أتمت 4 ودخلت في الخامسة. والمثال واضح وسهل. أو 1000 دينار، إما الإبل أو 1000 دينار أو 12,000 درهم في الضية. قد تقولون كم مثلا درهم المغربي الآن؟ مثلا إذا أردنا التقريب 1000 دينار كم؟ 1000 دينار يا إخوان تزيد على 100 مليون سنتيم، تزيد على 100 مليون سنتيم يعني بالعملة عندنا. نعم، هذا يعني ملخص حول بعض الفروع الفقهية المتعلقة بهذه الآية، تركتها إلى الأخير. بقيت معنا الآية الأخيرة، نختصرها ربحا للوقت ونختم إن شاء الله، تتحدث عن الوصية. قال كتب عليكم، قال بعض العلماء الواو محذوفة، كتب عليكم القصاص وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وكتب، قالوا الواو محذوفة، والله أعلم بمراد كلامه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا حضر أحدكم أسباب الموت، هناك محذوف، أي مقدمات الموت، المرض الشديد. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، قولوا أمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، هذه أول آية تتحدث عن الوصية، وستأتي معنا آيتان في القرآن الكريم، منها آية المائدة التي لا علاقة بمدى، لا علاقة بوصية المسافر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أعد، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. الآية إن ترك خيرا، إذا حضرت أحدكم مقدمات الموت، إن ترك خيرا أي مالا، خير في القرآن يأتي بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد، ويأتي الخير في اللغة العربية اسم تفضيل بمعنى أخير، فلان خير من فلان أي فلان أخير من فلان، والعرب حذفت الهمزة من خير في اسم التفضيل ومن شر، أشر من فلان، العرب تقول شر من فلان، لكثرة الاستعمال حذفت همزة خير من أخير وهمزة شر من أشر، واضح؟ لكن هنا الخير بمعنى المال، إن ترك خيرا أي مالا. واختلف العلماء هل الوصية تكون من المال الكثير أو من عموم المال، ذهب الجمهور إلى أنها من المال الكثير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية، الإيصاء نقول الوصية والإيصاء، ولذلك بعد ذلك سيعيد الضمير على الإيصاء، فمن بدل الإيصاء من بعد ما سمع الإيصاء فإنما إثم الإيصاء على الذين يبدلون الإيصاء، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن بدلها لم يعيد الضمير على الوصية، والوصية مؤنث. واضح؟ جميل. والوصية والإيصاء بمعنى، بمعنى نعم، إن ترك خيرا، شوف في بداية الإسلام ولما تنزل بعد آية المواريث، كان الإنسان إذا شارف على الموت يوصي للوالدين ويوصي للأقربين، أبناؤه سيرثونه قطعا، لكن ربنا جل وعلا لم ينزل آية المواريث بعد، يوصيكم الله في أولادكم، لم ينزلها بعد ليقسم جل وعلا على الحكمة الربانية. ففي بداية الإسلام، وهذه الآية نزلت قبل يوصيكم، كان الرجل إذا شارف الموت ويعني أشرف على الموت يوصي لوالديه ويوصي للأقربين، وذهب الجمهور أنه لا يزيد على الثلث، اتفق الجمهور، وبعضهم يقول اتفق العلماء، ولكن حقيقة هو شبه إجماع على أنه لا يزيد على الثلث، لأن ثم تنص في ذلك كما تعلمون في حديث سعد بن أبي وقاص، الثلث والثلث كثير، يعني يوصي بالربع أو دونه، فإذا أكثر يوصي بالثلث. فكان يوصي للوالدين والأقربين وجوبا بدليل كتب، كانت الوصية واجبة على هذا الميت أو على هذا المريض الذي أشرف على الموت أن يوصي وجوبا حتى لا يأخذ الورثة كل المال فيضيع الوالدان ويضيع الأقربون، والأقرب فالأقرب كما تعلمون، الإخوة أقرب من الأعمام، أليس كذلك؟ والأعمام أقرب من أبناء الأعمام. إن ترك مالا كثيرا الوصية، الوصية هو نائب فاعل كتب، لكنه لم يدخل التاء على كتب، قال بعض العلماء للفصل، حضر القاضي امرأة لوجود الفاصلة، حضر القاضي امرأة، حضر عند القاضي امرأة، لكن بدون الفصل حضرت امرأة، هنا كتب الوصية نظرا للفاصل، قال كتب ولم يقل كتبت. وقال بعض العلماء الوصية تأنيث لفظي، والتأنيث اللفظي فيه سعة، نقول طلع الشمس وطلعت الشمس، واضح؟ طلع الشمس يصح لأنه تأنيث لفظي، وتدرسون هذا في باب الفاعل في الألفية، فاعل الذي كمرفوع عيأتا زيد منيرا وجهه نعم الفتى، يعني من الأبيات التي نشرحها في باب الفاعل تتعلق بهذا الموضوع، وانظروها في محله. قال جل وعلا كتب عليكم، قد تقولون أين جواب الشرط إن ترك خيرا، أين جواب إن؟ محمد الشيخ الوصية، وإن تحتاج إلى فاء الجواب، أين الفاء؟ قال الأخفش فيما حكاه القرطبي رحمه الله، قال بأن الجواب فيه فاء محذوفة، إن ترك خيرا فالوصية، واضح؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، الثلث والثلث كثير، حقا مفعول مطلق، حقا أي ثبت ثبوتا، حقا على المتقين، ونص عليهم لأنهم هم الذين يراعون شرع الله جل وعلا، حقا على المتقين. قال علماؤنا هذه الآية منسوخة بآية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما نزلت آية المواريث نسخت هذه الآية بدليل إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، استدل الجمهور الذين يرون النسخ بحديث فلا وصية لوارث. والآباء وارث ورثة أم لا؟ ورثة. وبعض الأقارب ورثة أم لا؟ ورثة. الإخوة ورثة والأخوات ورثة والأعمام أيضا يعصب، لكن العمات والخالات والأخوان ليسوا ورثة. واضح؟ فلما نزلت يوصيكم الله في أولادكم كانت ناسخة لهذه الآية الكريمة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله على من يعود الضمير على الإيصاء المدلول عليه بالوصية، فمن بدل الإيصاء من تعود على من اسم الموصول هنا، فمن بدله بعدما سمعه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أحسن. عندما يوصي الرجل في مرض موته، يوصي والناس يسمعون والكاتب يكتب أني أوصي لفلان للوالدين بكذا ولعمي بكذا ولفلان بكذا. واضح؟ هذا الإيصاء المسموع والمحفوظ بالسماع أو المكتوب في الورقة، فمن بدل المسموع أو بدل المكتوب، فمن بدل الإيصاء بعدما سمعه أو بعدما كتبه فحرفه وغيره فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وأما الميت فلا إثم عليه ما دام لم يجحف ولم يجر في الوصية، فلا إثم عليه. فالإثم لا يعود على الميت، وإنما يعود على المبدلين المغيرين الظالمين الجائرين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع لكلام الموصي عليم بالموصى إليه. الذي عندنا الوصي عليم بالوصي وعندنا الموصى إليه. إذن عندنا موص ووصي وموصى إليه. إن الله سميع لكلام الموصي المشرف على الموت عليم بالوصي، يسمى وصيا، والموصى إليه هم الذين سيأخذون مال الموصي. واضح؟ مفهومين؟ الموصى به. أحسن، زدتها به أنت، يعني زدتنا رابعا. عندنا ماذا؟ موص وموصى له ووصي بينهما وموصى به. واضح؟ لا إله إلا الله، ما أجمل هذا اللسان العربي. كما نقول نعم المرسل ونعم المرسل ونعم المرسل به، أليس كذلك؟ ونعم المرسل إليه، هذه الأمة. واضح؟ ونعم المرسل فيه ونعم المرسل معه، يعود إلى جبريل معه. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. شوف هذا تخويف والترهيب. إن الله سميع عليم، سميع لا تخفى عليه خافية، علم ما جرى في هذا الإيصاء، عليم بما سيفعله الوصي. إن الله سميع عليم. فمن خاف الآن سيعود إلى الهالك، سيعود إلى من؟ إلى الموصي. فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق على وجه الخطأ، هذا الموصي نظرا للمرض، الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، نظرا لمرض الموت قد يقع في الجور على سبيل الخطأ، وقد يقع في الجور على سبيل العمد، فجمعهم الله تعالى. قال فمن خاف من موص، من هنا تعود على من؟ تعود على الوصي، تعود على الحاضرين الذين يسمعون الوصية. فالذي خاف من موص جنفا، العرب تقول جنف يجنف جنفا مالا، العدول عن الحق على وجه الخطأ أو العدول عن الحق على وجه العمد. فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق على وجه الخطأ أو إتما أي عدولا عن الحق على وجه العمد، فأصلح بين الورثة بينهم فلا إثم عليه في هذا التبديل بعد أن نهاه عن التبديل، فذاك التبديل مذموم وهذا التبديل محمود، لأن ذاك التبديل على وجه الجور وهذا التبديل على وجه العدل، مفهومة؟ والتبديل إذا كان على وجه الصواب محمود، وإذا كان على وجه الخطأ أو العمد مذموم، فمن خاف من موص قرأ بعض القراءة، فمن خاف من موص من التوصية، وصى يوصي توصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني عدل هذه الوصية وأصلحها لتوافق شرع الله، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه في هذا التغيير وهذا التبديل، لأنه يوافق شرع الله تبارك وتعالى، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ختم ربنا بهذه الخاتمة المباركة، والغفر كما مر معنا الستر، إن الله غفور رحيم، أي أن إشارة إلى ماذا؟ إشارة منه جل وعلا إلى أن هذا التبديل لا إثم فيه. لما ختم بالمغفرة والرحمة يشير على أن أو يشير إلى أن هذا المغير على وجه الصواب، ويشير إلى أن هذا المعدل للوصية على الوجه الموافق لشرع الله داخل في عموم المغفرة والرحمة، لأنه مصيب، لأنه ماذا؟ لأنه مصيب. إن شاء الله في الحصة القادمة يأتي معنا الحديث عن الصيام وأحكامه على وجه الاختصار كعادتنا. إذن بدأنا درسنا من قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ووقفنا على آية الصيام الآن. نرجو الله أن يتقبل مني ومنكم، وأطلت عليكم كعادتنا لكن أنتم تتحملون، بارك الله فيكم. نرجو الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الصدق في الأحوال، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال، وأن يرزقنا الصدق في الأفعال. ولولا أننا نطمح أن نختم هذه الختمة لما أطلنا عليكم وتحدثنا عن 3 آيات و4 آيات إلى ثمن إلى أكثر كما تلاحظون، لكن نخشى أن يداهمنا الموت قبل أن نختم هذه الختمة المباركة، ونرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نختمها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أشكركم على صبركم معشر الطلبة ومعشر الحاضرين، وأرجو الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.